واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر، يعني يكون قلبه يجزع وجوارحه يتجلد، يتجلد بجوارحه وهو غير صابر، قلبه غير صابر ويرى في الظاهر متجلد. لكن إذا كان يرى هذا يجد هذا في قلبه ويجهد نفسه يأثم، إذا جهد نفسه طيب هذا، ويمنع الجوارح ما يغضب الله، يحبس النفس عن التشكي والجزع عن الجوارح عما يغضب الله واللسان عن التشكي. نعم. ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدا من صغار الساد. بس ضعيف ما قال. على كل حال يكون يشد احدهم الاخر، يكون هل يصوم نفس الصبر حسن، اي حسن لغيره طريقين. وهذه الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، وهذه الايه هو قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، عامه. استعينوا بالصبر في كل شيء، استعينوا بالصبر في اداء الفرائض وفي الانتهاء عن المحارم وفي عدم التسخط من قضاء الله وقدره، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله هو أن يصبر الإنسان حتى يؤدي الفرائض والواجبات، والثاني صبر عن محارم الله يحبس نفسه حتى يترك ما حرم الله عليه طاعة لله، تعظيما لأمره ونهيه وخوفا ورجاء، والنوع الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع ولا يتسخط، لا يجزع بنفسه ولا يتشكى بلسانه ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، فهذا هو الصبر: حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا ينتف شعرا ولا يتكلم بكلام لا يليق، فالصبر لا بد منه، من لم يصبر فلا إيمان له. ولهذا جاء عن بعض السلف أن الإيمان، أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وكان علي رضي الله عنه ينادي: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر، من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بما وجب الله عليه، ولا يستطيع أن ينهى أن يترك ما حرم الله عليه إلا بالاستعانة بالله ثم الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة كذلك أيضا تخفف الآلام والمشاق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. ثم قال الله عن الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني شاقة وصعبة، إلا على الخاشعين. الخاشعين الذين خشعت قلوبهم وجوارحهم وانقادت لأوامر الله وعظموا الله وعظموا أمره ونهيه، فإنها ليست شاقة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون وأنهم إليه راجعون، فتيقنهم بلقاء الله ورجوعهم إليه يهون عليهم المشاق والمصاعب والمتاعب ويجعل الصلاة قرة عين لهم. نعم. وقال أبو العالية في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة ابن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة، قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة ابن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة ابن عمار عن محمد بن أبي عبيد ابن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة، ويقال أخو حذيفة، ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال قال عكرمة ابن عمار قال محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة ابن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. نعم، وهذا سند لا بأس به، سند جيد، كان أبو إسحاق صرح بالسمع. نعم، ما فينا، نعم ما فينا نائم إلا لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. نعم، ولك حذيفة، هذا أخو حذيفة، قل عبد العزيز أخو حذيفة ويقال ابن أخي حذيفة، روى عن حذيفة أبو داود، روى عنه أبو عبد الله حميد بن زياد الفلسطيني ويقال اليمامي، ومحمد بن عبد الله بن أبي قدامة ويقال أبو قدامة، محمد بن عبيد الدؤلي الحنفي ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات وقال لا صحبة له. إيش هذا عندك في السند؟ إيش السند؟ مرة قال عبد العزيز أخو حذيفة، في بعض الأسناد قال ابن أخي حذيفة، ورواه بعضهم عبد العزيز ابن أخي حذيفة، ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات وقال لا صحبة له. روى له أبو داود حديثا واحدا عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، لتهذيب الكمال في الحاشية. وقال ابن حجر في التهذيب صحح أبو نعيم أنه ابن أخي حذيفة، ووهم ابن منده بذكره إياه في الصحابة وقوله إنه أخو حذيفة. إيش ووهم؟ إيش ووهم ابن منده بذكره إياه في الصحابة وقوله إنه أخو حذيفة، يعني ليس أخو حذيفة، وهم في الموضعين. إيه ابن أخي. ابن أخي. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشكم درد ومعناه أيوجعك بطنك؟ قال نعم. قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. أشكم درد، يعني النبي تكلم هذه بالفارسية، أشكم درد يعني أيوجعك بطنك، وإنها ضعيف هذا تكلم ما ذكر سنده. قال الحديث عند ابن ماجة باب الصلاة شفاء. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا السري بن مسكين حدثنا ذؤاد بن علبة عن ليث ذؤاد ابن علمة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إشكمت درد؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. قال الحديث أيضا قال حدثنا ليث، هذا ليث بن أبي سليم، نعم ضعيف، وذؤاد بن علبة أيضا، ذؤاد بن علبة ضعيف، المقصود أن الحديث ضعيف، النبي يتكلم بالفارسية، يعني النبي يتكلم بالفارسية، أشكم درد بالفارسية معناها أيوجعك بطنك. الحديث أيضا عند الإمام أحمد وفي عن ليث في المسند على ليث بن سليم عن ليث مداره على ليث، ليث ضعيف. قال حدثنا أبو الحسن حدثنا إبراهيم النصر حدثنا أبو سلمة حدثنا ذؤاد بن علبة وقال فيه إشكمت درد، يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قال أبو عبد الله حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه. صالح ذؤاد بن علبة بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة. الحارثي أبو المنذر الكوفي ضعيف، يعني في ضعيف ذؤاد وليث بن أبي سليم ضعيف، ما يثبت أنه يتكلم بالفارسية. نعم، كذا ذكر أبو يصيري هذا سند ضعيف ليث بن أبي سليم وذؤاد بن علبة أيضا. نعم، قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أطال فيهما الجلوس أو السجود،

وهكذا فالظن المراد به اليقين هنا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون، لأن من شك في ملاقات الله كفر، من شك في البعث كفر، وليس المراد هذا، المراد يتيقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون أنهم ملاقوا، فالظن معناه اليقين هنا، ويأتي في كثير من المواضع الظن بمعنى اليقين. نعم. وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، كما قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي سراتهم في الفارسي المسردي، يعني بذلك أشرافهم، سرات من أشرافهم. فقلت لهم ظنوا، فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي سراتهم في الفارسي المسردي، يعني تيقن، تيقن المسرد يعني تيقنوا بألفي مدجج يهددهم، سراتهم يعني أشرافهم، ليس المراد شكوا، المراد تيقن، فأطلق الظن وأراد به اليقين، كذلك الظن في الآية مراد به اليقين. نعم. يعني بذلك تيقنوا بألفي مدججي يأتيكم، تهديد لهم يعني. نعم. وقال عمير بن طارق: فإن يعبروا قومي وأقعد فيكم فيكم نعم، وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني أجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر. هذا كلام ابن جرير. نعم. وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية، ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ثم قال ابن جرير يعني ثاقن، رأى المجرمون ظنوا أنهم واقعوها، ثاقنوا أنهم واقعوها من غير شك، لما رأوها هم يعلمون أعمالهم الخبيثة، ثاقنوا أنهم واردون عليها وملاقون لها، هم شاهدوها مع أعمالهم الخبيثة وما شاهدوا من أهوالهم القيامة، ثاقنوا بملاقاتها والسقوط فيها، صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وحدثني المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا أبو داود الجبري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. إني ظننت أني ملاقي الحسابية، قول في المؤمن: إني ظننت أني ملاقي الحساب، يعني تيقنت، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، ليس المراد شكاك، لا، المراد تيقنت. نعم. ها؟ وش عندك؟ وقال جبري. وش؟ أبو داود الجبري. لا، الحفري، معروف الحفري، خطأ. نعم. الحفري بفتحتين، بالفاء، بالحاء المهملة والفاء. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن ها هنا يقين. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم، كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابية، يقول: علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر، ألم أزوجك، ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترتع، وأذرك ترأس وترتع، فيقول: بلى. تربع ترأس وتربع، وأذرك ترأس وتربع، فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. أظننت يعني أتيقنت، هذا الشاهد، أظننت أنك ملاقي. إيش قال تخريجه عندك؟ ها؟ إيش يقول؟ وفي الصحيح عندك؟ في مسلم الحديث. أقول لا، قبله في الصحيح. نعم. قال: وفي الصحيح. نعم. اليوم أنساك، نعم، اليوم أنساك كما نسيتني. أنساك يعني المراد النسيان الأول تركه في النار والإعراض عنه، والنسيان الثاني المراد به ترك أوامر الله، يعني لما ترك أوامر الله وارتكب المناهي عومل، يعني أنساك يعني أتركه، يعني أعاملك معاملة المنسي. أنساك يعني مثل قوله تعالى: نسوا الله فنسهم أنفسهم،